هلأ صار وقت نسمعكم مستمعينا وتسمعونا على 213-215 وبرنامج لو كنت مكاني. موضوعنا لليوم عن القرار في الاختيار، اختيار البقاء أو الرحيل. لا أنا أقدر أخونا ولا بيعك واشتري، لا أنا أقدر أصنع قلبي ما يرضى بشري، قلبي ما يرضى بشري. صار لك عندي سوابق، صار لك ألف اختبار، عالبعيد مضطر وافق، القريب صار انتحار. لو كنتي مكاني ووجدتي نفسك بمكان تعرضتي فيه لسوء معاملة أو خيانة من الشريك، هل تنهي العلاقة والحب حتى لو كان بيتملكك، أو إنك بتسامحي وتغفري باسم الحب وبتحاولي تنسي؟ شاركوني مستمعينا على 213-215 ولو كنت مكاني شو بتتصرف؟ قلبي ما يرضى الرجوع قبل رد الاعتبار، تعاملني بخضوع لا تجاملني بدموع، قلبي ما يرضى الرجوع قبل رد الاعتبار. لا أنا أقدر أخونك ولا بيعك واشتريك، لا أنا أقدر أصونك قلبي ما يرضى بشريك، قلبي ما يرضى بشريك. يا ترى مستمعينا الخيانة هي طبع أم هي مكتسبة؟ وشو سبب الخيانة اللي بتصدر من الشريك؟ هل هي ثقة زائدة في حب الطرف الآخر، أو بسبب ملل، أو بسبب روتين؟ خلونا نشارك سوا بس على إذاعة أمواج FM. لولا طبع الغدر فيه، لولا طبع الغدر فيه. العذر ما ظن يزيدك ما يكفينا اعتذار، الأمر ما هو بإيدك بدنا خدت القرار، بدنا خدت القرار. كنت واهب لك حياتي، كنت عمري وروحي فيك، كنت أغلى ذكرياتي. هلأ من المتعارف عليه مستمعينا أنه الرجل يخون أسرع من المرأة، هيك أنا اليوم عم بنحاز لصف النساء كتير، بس هي هي الحقيقة يعني. بعد اللي صار للي مين اللي قالك لا رجع، مستغرب كيف غنيت والنار بقلبي ولع. بعد اللي صار للي مين اللي قالك لا رجع، مستغرب كيف غنيت. على 213-215 بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا ميس. يسعد أوقاتك رنا. يسعد أوقاتك. تمام، كيف نهارك؟ تمام معكم غير شكرا. عم تسمعينا يا ميس؟ دائما على السمع، ودائما مواضيعك حلوة ومميزة وبتلامس الكل يعني. حلو كتير، شكرا كتير إليك. حلو كتير، شكرا لإلك. عم نحكي عن الخيانة مثل ما سمعتي، أو سوء المعاملة من الشريك، تنهي العلاقة والحب ميس، أو بتبقي بتسامحي بتغفري؟ اعطينا رأيك، اعطينا خبرتك. هلا انت حكيتي شغلتين مهمين من شوي، انه هل هي طبع او انه لا. هاي هون لما انا بدي ميز، لما بيصير موقف يعني او موقف سوء معاملي او شيء مو معقول، خاصه بين مع شريك الحياه، يعني انا لازم اكون بعرفه للشخص. لما بيطلع موقف خياني او سوء معاملي وهو بالاساس ما هو هيك، يعني ما من طبعه، انا بعرف انه مو من طبعه، فانا ممكن اعطي فرصه، ممكن اترك مجال تا يهدى الوضع، يرجع يصير اخذ وعطاء. اعرف انه ممكن احيانا يكون المشكله من عندي مثلا، بس هو مبرر مهما كان في. لا ابدا ابدا ما مبرر، انا عم بحكي بعطي فرصتين، انا ما بنهي العلاقه بشكل مباشر في حال خياني. صعبه بكل مجالات الحياه، بين زوجين، بين اصدقاء، بين يعني الغدر بشع، ما أنا مقبول. اي شخص انت بيخونك بطريقه او اخرى حتما رح يكسر شيء جواتك، حتما ما رح ترجع الامور مثل ما كانت ابدا. بس يعني في بيصير في سحب ثقه. تمام، بس احيانا انت حسب حبك للشخص حسب ارتباطك فيه. يعني احيانا انت ما بتتمني تخسريه من اول معركة او من اول مشكلة او من اول قضية. يعني دائما تحاول دور على الملابسات، شو السبب، هل هي المشكلة من عنده من عندي، هل ممكن يكون في تقصير معين، هل ممكن يكون في، يعني ما في حدا ما بيوقع بلحظات ضعف. قصدك بدك تقولي انه الحب بيخلينا نفكر ألف مرة قبل ما نقول نقطة انه انتهى ونمشي؟ تماما. يعني انا ما بظن انه انا قادرة انهي علاقة بكل بساطة لأول غلطة، حتى لو كانت الغلطة هي الخيانة، اذا انا ما اعطيت مجال ولو لما بدي احبس. ايمتى ممكن انا انهيها؟ لما بدي ارجع تابع بعدين وحس انه انا ما عاد اشعر بهذا الامان اللي كنت اشعره قبل، معناتها في شيء انكسر. هون انا بفضل انه العلاقة تنتهي، لانه ما في حب يمشي بلا امان، ما في حب يستمر بدون الامان. طيب يا ميس، بس في كتير ناس ممكن تقلك انه طب انا انت لما عم تعدي للالف قبل ما تحطي نقطة اخر السطر وتمشي، هو تصرف هيك، هو ما فكر، ما شال كل هالمواضيع بعين الاعتبار، مع هيك ايه هيدا الحكي لما بيكون انا بعرف انه لما تصرف هيدا التصرف ما ندمان عليه، بعرف انه هو بشخصه ما كتير تأثر بهذا الموضوع، هيدا شيء تاني. هذا ما عم نرجع معناته هذا انا لازم اكون بعرف طبعه. لما بشوفه للشخص ندمان او تعبان او اثر على حياته او انعكس على شخصيته او شيء، انا بعرف انه ما في، عم قلك ما في حدا ما بيمر بلحظات ضعف. انا هذا رايي. انا بحب اعطي فرصه لما بيكون الموضوع هيك، بس لما بيكون الموضوع واضح مثل عين الشمس، الخيانة المقصودة، مثل ما قلتي انت مجتمعنا هو اللي بيساعد احيانا كثير هذا الموضوع. انت قلتي بمجتمعنا بيبرر للرجل اكثر من المرأة، مزبوط هالحكي، او مو، لا عفوا، انه اسرع من هي، لانه المجتمع بيبرر له. صحيح، نحن الرجل بيكون يعني الخيانة عنده اسرع لانه المجتمع دائما بيبرر له. صحيح، كثير مطبات ما بيوقف عنده ابدا ابدا. صحيح، يعني مو لانه هو بطبعه بيخون والمرأة بطبعها ما تخون، هي الخيانة صفة انسانية بتبقى موجودة عند كل الناس يعني. صحيح، بس يمكن أغلب النساء بيفكروا بكتير شغلات قبل ما يقدموا على أي تصرف لما بيكون الموضوع مقصود. صحيح صحيح. شو هالميس الإيجابية هاي كلها، تسامح وحب. يسعد أوقاتك يا ميس، شكرا لمشاركتك كتير معنا. شكرا أنا، شكرا كتير لكم، شكرا للإذاعة الحلوة. شكرا لإلك، خليكي معنا على السمع. أكيد أكيد. باي باي. كيف بدي سامحه، كيف بدي صالحه، تارك قلبي مكسورة جوانحه، كيف بدي سامحه، كيف بدي صالحه، تارك قلبي مثل الطير اللي مكسورة هلا. خلونا مستمعينا نتفق بأنه المرأة ليس لها ذنب بأي خيانة يقوم بها زوجها. يعني الفقر لا يبرر السرقة، لا إهمال زوجه، ولا أي شيء ممكن هو يدفعه للخيانة. الخيانة ليست ردة فعل. هلا هيدي مشان الرجال ما يعلقوا شماعة أغلاطهم على غيرهم. على 213-215 وبدي أقول ألو يا ريم. يسعد أوقاتك. يا هلا. يسعد أوقاتك يا ريم. كيف نهارك؟ يا رب الحمد لله بخير. أنت كيفك رنا؟ تمام نشكر الله. عم تسمعينا يا ريم؟ إيه عم بسمعكم. شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ والله أنا ضد الخيانة كيف ما كانت تكون، بكافة أشكالها، سواء بضمن إطار الصداقة أو الحب أو القرابة العادية أو هيك، أنا ما بقدر كفي علاقة فيها خيانة. طيب بس يا ريم تفضل. أنت تفضلي. بدي أقولك أنه اليوم إذا كنت بتحبيه، يعني مثل ما بيقولوا روحك فيه، تقدري تاخدي هذا القرار بسهولة أنك تتركي وتمشي مجرد عرفتي بأي علاقة عابرة أو؟ أكيد، لأنه الحب من طرف واحد والصدق من طرف واحد. مش ضروري يكون حب من طرف واحد، ممكن يكون بيحبك. كيف بده يحبني وكيف بده يكون في بحياته حدا تاني غيري أنا؟ يعني ليش لحتى يروح لحدا تاني إذا أنا عطيته هذا الحب؟ هو لإيش بحاجة بقى؟ هلا أنا إذا بدي هلا أكون بلسان الرجل ممكن إلك يعني هي هيك صارت، ما بعرف ليش صارت، بس هي هيك صار الحب الكبير لإلك. هلا معناها في نقص معين او في شيء معين ما لاقى عندي رحله عند غيري فممكن تتكرر هاي الحاله معه. يعني انت بدك تقولي هلا انه الخيانه قد تكون يعني سبب المراه، يعني هو قام بفعل الخيانه لانه في نقص عند المراه؟ لا اكيد لا، هلا هو ممكن يشوف هيدا النقص موجود من وجهه نظره هو. هو ذنبه له، هو القائم بالفعل، يعني هو اللي عم بيرتكب ذنب. اكيد اكيد. هلا اي نقص او اي مشكله بتتعالج بالحكي، ما بتتعالج بالخيانه او من وراء الظهر كما بيقولوا. بس هلا انا بدي نوه على شغلي انه لما بيكون في علاقه زوجيه او في اولاد تمام، فهون انا ماني مع الانفصال ابدا من شو ما كان يكون السبب. طيب قادرين يعيشوا مع بعض برايك؟ هلا ممكن يصير في طلاق روحي بالموضوع. تمام، بس هون الزواج هو مؤسسه، ما حاجتي ما حاجتي لهي المؤسسه حراكة. ما حاجتي لهي المؤسسة إذا أنا عايشة فيها مثل السجن بدون حب؟ مو حاجتنا نحن بقى، نحن صار في عنا حاجة أولاد بالموضوع. قد تكون حاجة الأولاد بوجود حضن دافئ أهم بالانفصال، أهم من وجود شيء سلبي بالبيت، شو رأيك؟ هلأ فينا نحن نحكي مع بعض نتفق أنه يصير في طلاق روحي، أنه أنا المهم ضل بالبيت مع الأولاد، لأنه مدى ما صار في انفصال الأم تركت البيت، الأب تزوج مرة ثانية على فرض تزوج مرة ثانية، الأولاد رح يعيشوا حالة ضياع. فبحال الأم ضلت بالبيت وأخذت قرارها أنه ما تترك بيتها، فهون لا، هالشي بضم أكثر استقرار لنفسية الأولاد. بس كمان هي بالنهاية يعني إنسان وإلى مشاعر وأحاسيس، وكأنك عم تحكم علي أني هي لازم تموت على البطيء. لا مو هيك، بس أنا بحس أنه هدول الأولاد ما بعرف أنه بيعطوها محبة الكون بتكون فيهم. صحيح، مفروض يعوضوها بنجاحاتهم هيك، انه ما بعرف خلص مدى ما هي تزوجت وصار عندها اولاد، فهي هيك تلقائيا لازم تضحي كرمال هدول. متجوزه انت يا ريم او عزابي؟ لا عزاب. معناها الغلطه معك بكفره، يعني يا ويلو اللي بده اللي بيأتي باي حركه معك، لازم ينتبه. تمام هي تمام ان شاء الله بنفرح منك يا رب. الله يخليك يا رب. شكرا لمشاركتك معنا يا ريم. نصف يا رب. ميرسي، شكرا، باي باي. تحية لفريق العمل اللي معي. شكرا لإلك، شكرا لإلك، باي باي. لك ما بسمح لك مهما يكون قلبي بيرتاح لك، ما بسمح لك ما بسمح لك مهما يكون قلبي بيرتاح لك. لا تجرب تطلع بالعالي شيلك من فكري ومن بالي، إذا ما بتفهم على موالي تركني تركني تركني، هلأ مستمعينا بيبقى أهم شيء بموضوع سوء المعاملة أو الخيانة أو أسرار البيت إنه هاي شحنة الغضب لازم تطلع، ولكن لازم تطلع للشخص بمفرده، يعني مع الوقت هيدا الشخص ممكن ينسى، ولكن لما يحكي للآخرين بصير في أخذ وعطى كتير، وبصير حتى لو هو نسى الآخرين بصيروا يذكروا. لك بتفكر اني مفتولة بعيني برتاح على 213 215. بدنا نقول يسعد اوقاتك يا صبا. يسعد اوقاتك مدام رنا، كيفك نهارك اليوم؟ نشكر الله الحمد لله. تمام، موضوعنا لليوم موضوع حماسي. عم نحكي عن الخيانة يا صبا، شو وجهة نظرك فيها؟ بتسامحي وبتغفري إذا كنتي بتحبي الشخص أو لا خلاص نقطة انتهى، لو روحي فيه بمدي امشي أنا؟ هلأ الخيانة بالحياة الوحيدة ممكن من صنفها من الأمور النسبية. كل الأمور ممكن تكون نسبية بس الخيانة لا. هي حدث جلل. تمام. كأنه جبل وجبل بينه جسر انقطع. تمام. مستحيل العلاقة بعد خيانة ترجع تاخذ مجراها الصحيح. ما فينا الواحد يسامح بالمطلق، يعني يسامح بالمطلق لا، يعني جسر، هيدا جسر الثقة اللي سمينا بين هالجبلين انقطع، ما فينا نرجع نردمه نعمره نضبطه. رح يضل الأثر البشع، مجرد شفنا هيدا الشخص الخائن رح يضل الأثر البشع يعيش، قد ما كان في آثار حلوة بس هيدا بالنسبة لهذا الموضوع رح يضل عايش. يعني أنت مع الانفصال اثنين بيحبوا بعض صار في أي يعني أي خيانة بمعناها الصغير أو الكبير هي اسم مسمى واحد طبعا مع الانفصال ما يضلوا مع بعض؟ هلا للأسف الشديد أنا مع الانفصال تمام بس ما بعرف إذا انطبقت علي هيك هيك وجهة نظري بالموضوع بس ما بعرف إذا عشت الحالة صار ما بعيش أكيد ما حدا بعيشها يعني بحس إنه لا جرح أنا جرح الحبيب يعني أبشع يعني جرح الخيانة هو أبشع شيء ممكن يتعرض له الشخص أكيد مثل الموت حدث جلل مثل الموت دائما بيكون وقعه كتير خطير ما حدا بيفتكر انه ممكن ينحط فيه ولكن ردة الفعل الحقيقية هي بتيجي وقت الانسان بيكون موجود بنفس الموقف تمام حلو مجوزة يا صبا ايه مجوزة تحب اخدتوا بعض عن حب او كل واحد يحكي عن حاله انا اكيد بحبه كتير الله يخليكم لبعض ان شاء الله نشوفه غير الايام الحلوة تسلمي شكرا كليك شكرا لمشاركتك معنا يا صبا شكرا لما السما تنزل على الارض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيول تموت من البرد انا ممكن احن عليه هرجع لك زي ما انت عايز لما اكيد تتحول جايز والخسران يشمت بالبايز هرجع وهرجع ليه لما السما تنزل على الارض ولما الطول يسبح بالعرض بالموضوع مستمعينا أنه دايما بيكون العذاب القائم بالفعل أو ألمه أقل من الطرف الآخر أو الشريك المصدوم اللي بيتعذب أضعاف مضاعفة عن القائم بالفعل وبتصير عنده ردة فعل قوية ضعف ثقة بالنفس بتصير إذا كانت المرأة توقف قدام المراية وتطلع على نفسها مئات المرات أنه بشو هي أفضل مني أو بشو هي أحسن مني شو هي دوافع الخيانة أو الغلط بالوقت اللي هي ما بيكون في من هذا كله يعني ضعاف ثقة بنفس وبتزعل على حالة وبتحس حالة هي صفر عشمال وكأنه هي ما كانت إلى دور أو أي شيء مهم أو غالي بحياته شيء غريب والطرف الثاني يعني أنه بيكون يعني هو متضايق بس أنه مو بدرج العذاب والألم اللي هي عم تعيشه فيه المرأة على 213-215 وعلى هوا أمواج FM بدنا نقول يسعد أوقاتك يا لبانا يسعد أوقاتك كيف نهارك؟ الحمد لله دوم رواء مثل إذاعتكم الحلوة حبيبتي تسلميلي لبانا عم تسمعينا؟ أكيد شو رأيك بموضوعنا اليوم؟ عم نحكي عن الغلط أو الخيانة من قبل الشريك أول شيء أنت متزوجة ولا عزابي؟ لا عزابي الحال مجربة الخيانة تمام بس هي بشعه بكل الاحوال تمام بس احيانا بيكون الواحد يعني اجمالا المراه يعني احيانا بتضطر انها تتنازل عن شويه من حقوقها قدام الحب مثلا قدام انه هي كثير مثلا متعلقه بهالشخص هلا انا من حالي ممكن سامح كثير بتسامحي اذا على فرض انه انت بتحبي حدا أو شخص جدا وغلط بحقك بأنه كان في إدريتي بكان أنه في حدا بحياته أو ارتباط حتى علاقة عبرة إذا بدنا نقول حتى كلام حتى نظرة بتسامحي له بنا هلأ يمكن غلط عن غلط بيفرق بس يعني أنت حدا مثلا عايشة معه بتعرفي تصرفاته بتعرفي شو هو بتعرفي مثلا أنه هو بيحبك أو أنه يعني حدا منيح مثلا ممكن تكون هي نزوة. طب كيف يعني بدك تخافي على مشاعره أو مشاعر الحب وهو بإيده مسك سكينة وجرح لك مشاعرك؟ كيف بدها تزبط معك؟ هلأ أنا بدي أخذ كل وجهات النظر يعني ما بتبنجي. لا أكيد بس أنا بحسها يعني ممكن أتأكد هلأ عم قلك أنه شيء عن شيء بيفرق أكيد بس أنه إذا كانت نزوة أو أنه شيء مارق وبيمرق ولأنه أنا بعرف هذا الشخص هو شو فأنا احتمال كبير أنه سامحه. طب بدي أقلك لو سامحتي أول مرة وهو اعتبر حبك لإله ضعف ورجع جربي ورجع غلط مرة واثنين رح تبقي يعني هو ممكن في أشخاص بتعتبر بالحياة إنه أوكي هذا الشخص ما فرط فيني بالساهل وأنا لازم أتمسك فيه لآخر درجة ممكن يرجع يعيدها لبانا. هلأ أنا معك بس يعني هون بتختلف بعض بتختلف حسب الشخص اللي أنت معه يعني مو كل الأشخاص ممكن تعيدها ولا كل الأشخاص ممكن تغلط مرتين وثلاثة لا في منهم مثلا تمرق نزوة بحياتهم يعني بيكونوا هنن حدا صادق مثلا بس أنا أوكي نزوة هون أنت فيك بتسامحي لأنه بتحبي لأنه بدك هذا الشخص معي شو هاللبانة هيني يالو اللي بدك تحبي يعني بدك تغرقي في دنيا من الحب والمسامحة كمان للأسف. يلا يا ستي إن شاء الله يا رب بتلتقي بشريك حياتك لا بيخونك ولا بتخونيه وبتضلوا أحلى علاقة مع بعض كلها حب وصفا. وبدي أتشكرك على مشاركتك معنا لبنى. شكرا لبرنامجك الحلو لصوتك الداية وإن شاء الله أيامكم كلها حلوة. شكرا لك حبيبتي باي باي خليكي على السمع. أكيد باي باي. سامحيني واشهدي عكلامي أكدي انت مش أي مرة انت مرة بتعقدي هقفلي قلبي بفل والبعد يزعل يصطفى حاسس بحضنك أنا رجعت بحضن إني طفل سامحيني واشهدي بحضنك أنا رجعت بحضن أمي طفل رجعت بحضن أمي طفل كل رجال مع الرب لو مهما يكون تمرق بحياته نزوي ويضعف ويخون كل رجال مع الرب لو مهما يكون هلأ لكل الستات والبنوتات بدي يقول اتعاملي مع الحدث على انه هو المذنب كوني قوية واعتبري هو اللي عنده هيدا مرض انتي ما فيك شي ولا الغلط من عندك ولكل النساء اللي بيقرروا انها تستمر حياتهم مشان اطفالهم رح قلهم انه عيشوا باحسن طريقة اعتبري الثقة شخص ومات مهما كنتي بتحبي ولكن الله يرحمه مات كل اللي منحبهم بيموتوا صح بتكون صدمة بس منرجع منعيش حياتنا بشكل منيح وطاقة الحب والتسامح لازم ترافقنا شو ما صار على 213-215 وبدنا نقول يسعد أوقاتك يا ميرنا مساء الخير يسعد أوقاتك لا صارت 12 بعد 12 مساء الخير يسعد أوقاتك كيفك ميرنا كيف نهارك لا تمام نشكر الله الحمد لله تمام عم نحكي عن الخيانة ميرنا عم نحكي انه لو على فرض انت حبيتي شخص او ارتبطتي بشخص وصدر منه غلط يعني خيانة من طرف وبتسامحي وبتعيشي معه او خلص نقطة انتهى لو روحي فيه انا بمشي وبتركه لا اكيد بترك بتركيه لانه في 8 مليار شخص على الكرة الارضية هي هم صاروا اكتر يعني بعد اخر احصائية حلو عملت بقى الدنيا عليه مهما كنتي بتحبي بس في 8 مليار بس أنا هدول 8 مليار بجوز ما قدروا يمتلكوا قلبي هو الوحيد اللي امتلكوا تمام هو امتلك قلبي بس بعدين جرحه. وأنا كمان أي إنسان بالعالم بعد الجرح في فترة بدنا نقعد فيها، يعني أقلها بالأشهر رح تكون، رح تقعدي رح ترجع تراجع حساباتك، أنا شو عملت غلط، أنا شو بلغيني أصلا عن كل هالشغلات هي. ليه المرأة دائما هي بأي خيانة بقوم فيها الرجل أو أي غلط أو عمل فبتلقي اللوم على نفسها أنه أنا الغلطانة، يا هل ترى أنا اللي دفعته بالوقت اللي هو الذنب ذنبه، هو اللي قام بهذا الفعل وهو المذنب فيه، أنت بجوز ما يكون في عليك أي غلط. صحيح. لأنه هي على كتر ما بتحبه بتكون شايفته حدا كتير بيرفكت وكامل. فأول الكف يعني أول الآي بتقول الأنثى هي بتشوفها هي أنه هي ما كانت كاملة، هيدا أثر أول كف. طبعا. اللي كف هو بدنا نعتبره الخيانة. بس كمان ما فينا نقول أنه المرأة هي دائما اللي بتنخان، في طرف تاني دائما، يعني أكيد. إذا الرجل دائما هو الخائن هو طبعا مين عم بيخونه مثلا مع الحيط مع امرأة ثانية؟ أكيد. ولكن أنا اليوم متبناي هذا اليوم عم دافع عن المرأة بقوة يعني. لا لا الأب مجتمعنا ميرنا مجتمعنا ميرنا بتشوفي أنه الرجل هيدا الموضوع عنده أكتر، يمكن لأنه مثل ما ذكرت صديقتنا ميس من شوي لأنه المجتمع بيبرر له، أما المرأة غير مبررة. طبعاً لا طبعاً بمجتمع الشرقي وبسوريا لنحكي نحلة لأنه سوريين مجتمع شرقي بحت، ودائماً في شيء عم بيشد على إيده عم بيكون يعني معه 100% هو شاب هو بيصير أنت ما بيصير. طب ليش نحن ما بنعمل قوانين ما بنعمل يعني ليش نحن ما بنعمل كنترول على هالشغلات إن كان بالمجتمع جوا البيت إن كان حملات توعية إن كان أي شيء. إذا بدنا نقول نحن لسه في ناس كبار بالعمر وعقلية شوي يعني قديمة، ليش ما بنعمل حملات توعية ما بنعمل أي شيء إنه لا البنت هي نفس الشاب، يعني أي ضرر ممكن يصيب البنت ويتبرر لأنه لا لأنك بنت ممكن يصيب الشاب سواسية. طب ميرنا بتشوفي إنه الشباب تمادوا بهاي القصة اليوم من يعني من إنه طاقة التسامح والحب اللي بتوزعها المرأة لإلهم، يعني بيغلطوا مرة بحقها بتسامح تاني مرة بتسامح، فهو ممكن صار عندهم ثقافة إني أنا بجرب إذا عرفت بدها تسامحني وإذا ما عرفت بتكون مرقت. طبعا موجودة طبعا لأنه المجتمع معه وعائلته معه ورفقاته معه الكل هيك، فمين وين يعني مين هذا اللي رح يقول له لا اوعى على حالك ما في مو موجود. يعني بتقولي لكل البنات اليوم انت رسالة انه او قلبكم واللي بيجرحك اتركي او قلبكم واللي بيجرحك راجع حساباتك انت ليش خلقاني على هالأرض، انت جاي بس تحبي وتنحبي، ليش ما بيكون هذا الشيء يعني للكمالية فينا نقول انت مهم تحقق الشيء اللي اجيتي على هالارض بسببه. وهذا الهدف مو انك تتزوجي او انك تحبي تنحبي، هو هدف اسمى من هيك بكتير. بس حلو الواحد يكون في حدا جنبه اذا هذا اللي كان ماشي معك على الطريق بده يكبحك ويخونك او يسبب لك ضرر نفسي او مادي او اي شيء بلاه. حلو بلاه. شو هالميرنا القوية هاي، شكرا. يتمنى لك حياة حلوة ميرنا. ميرنا عملتي اللي انتي متجوزة او عزابي؟ لا عازبة يعني. هو من الكلام بيقول انه انا عازبة لانه مندفعة ما شاء الله عليك، يعني ان شاء الله يا رب بتلتقي شريك حياتك وبيكون كما مدام. تتمني واكتر. ميرسي مدام. شكرا. شكرا لمشاركتك معنا. هلنا ياك شراء لكم. باي باي. راجع وانتي مش هنتي مدري وان كنتي كتير تأخرتي وحكيتيني ولا تبينتي تحكي ومش سامع تمشي ومش قاشع وبلون الأصفر بالكسبي وجهك لونتي ورنك تلقاك تشغل هالباب يا ويلك مني يا ويل براسك مواك ورنك تلقاك تشغل هالباب يا ويلك مني يا ويل راسك موال من بيعرف الله وحده والعالم كنت وين يا خوفي احساسي يسبق ما بتكذب نظرات العين من بيعرف الله وحده والعالم كنت وين يا خوفي احساسي يسبق ما بتكذب نظرات العين معنا صار وقت ودعكم ببرنامج لو كنت مكاني. هيدا الحديث عن قصص حياتية يومية عم نعيشها هاي المفردات يطول ويطول، ولكن حاولت سلط ضوء عليها شوي. بدي أقول سامحوني إذا كنت منحازة لطرف ضد طرف بفقرة اليوم، ولكن كنت أنا حابة أكون ممثلة صغيرة عن هيدا الطرف. بدي أتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى كل الناس تعيش بصحة وخير وبما حبة، وخلوكن على السمع مستمرين معكن. سمعتن بيقولوا للرجال بكيتن هدوا الجبال، انت هديت الرجال صدقن هلأ برهنت، طيتك روح عطيتك دم حنيه أكتر من أم، وعطيتيني إبرة سم